العنوان كما أحببت أن يكون الجاحظ عبقرية الثقافة, عبقرية الثقافة العربية, وأنا قصدت ذلك. لا أعني به, لا أريد أن أتكلم عنه من باب الأدب فقط, إلا إذا كان مفهوم الأدب كما عرف ابن خلدون الأخذ من كل علم بطرف, ومع ذلك لا ينطبق على الجاحظ, فإنه لم يأخذ من العلوم بطرف بل بلغ النهايات وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في العلم, وسنراه الآن بعد قليل في عرضنا لعقلية الجاحظ وثقافته. هذا الأمر الأول. فإذا نحن نتكلم عن عبقرية الثقافة. الأمر الآخر, عندما أردت الحديث إليكم عن هذه الشخصية العجيبة والفريدة حارت بي الطرق, هل أسلك طريقا معلوما معهودا كما عملته في بعض المحاضرات أو ندوات التسلسل المنطقي والتقسيمات التي يعرفها الناس والباحثون, أم أسلك طريق الجاحظ وأعرف به عن طريق عرض شخصيته بأسلوبه, فثم استقر الأمر عندي على الأمر الآخر, على الخيار الآخر, وهو أن نحن نتنقل, لا أقول في حديقة الجاحظ, بل نتنقل في غابة الجاحظ بين أنهارها وأشجارها وأشواكها وطرائفها وغرائبها, ثم بعد ذلك سنخلص تلقائيا إلى تصور هذه العبقرية حسب ما أظن وحسب ما أقدر. وكيف ذلك؟ طبعا أنا ما لي خبرة بهذه العروض لكني يعني بعيد عن هذه التكنولوجيا والأوراق, لكن حاولت محاولة صغيرة أنني فقط أعمل أسماء الكتب. سأعرض لكم أسماء الكتب, أسماء بعض أسماء كتب الجاحظ, وأعلق عليها ونقتطف بعض فوائدها. أي هذا؟ فعند ذلك ستتوضح لنا معالم هذه الشخصية. قبل ذلك, أين تكمن قبل أن نستعرض هذه الكتب ونقتطف من أزاهيرها, أريد أن ألمح إلماحة سريعة عن المعالم العامة لعبقرية الجاحظ وشخصية الجاحظ. أين تكمن عبقريته؟ تكمن عبقرية الجاحظ فيما أقدر وما أظن, أولا في سعة علمه. قلما يوجد إنسان حسب رأيي وقراءتي بلغ من سعة العلم كما بلغ الجاحظ, ولذلك راهن بعض القدماء على أن الإنسان لو قيل له يعني يعطي ثروته أو يقسم على أعلم أهل الأرض لا كان الجاحظ في مقدمة هؤلاء. الذي يستعرض كتبه وآراءه يجد أن مثل الجاحظ في التاريخ الإنساني ليس بالعربي قليل المثل, آية من آيات الله عز وجل, كلما جئته من جانب وجدته بحرا متلاطما. وهذه ليست دعوة, الكتب موجودة, ما يحتاج إلا الإنسان يطل عليها ويقرأ فيها. هذا معلم من معالم هذه العبقرية. الأمر الثاني أن هذه الكتب ليست معلومات فقط, هناك من جمع معلومات, هناك بعض العلماء من جمع 100 مجلد 200 مجلد, ليست جمع معلومات. الأمر الآخر المهم هي طبيعة تناول القضايا والمسائل في شخصية الجاحظ, كيف تناول هذه المسائل والقضايا, شخصيته التي انطبعت وانصبغت في هذه القضايا والمسائل. هذا أمر من الأمور الأخرى التي تميز بها الجاحظ, يتغلغل في أصول القضايا والمسائل لا يقنع بظواهرها. الأمر الثالث, الجاحظ لا أظن هناك من يشبهه في عكس أو في انعكاس الحضارة, يعني لا أظن هناك إنسان يقارب الجاحظ أو يدانيه في توضح الحضارة العربية الإسلامية في عصره, شيء عجيب إذا ما تقرأ كتبه كأنك تعيش وكأنك تمشي في أزقة البصرة وبغداد والعالم الذي عاشه الجعفري مكانا أو زمانا. عجوبة في تصور الحياة. هناك كتب ألفت كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن لا أظن أن هناك كتاب، وسترون الآن بعدما ننقل بعض النصوص ونتكلم عن بعض النصوص سترون هذا واضحا جليا. هناك معالم كثيرة يعني توضح لنا هذه العبقرية العجيبة. طبعا للأسف الشديد أن المحاضرة قصيرة الوقت، فأنا سأحاول أن أسرع ويعني لا أتعمق في بعض الكتب أو في بعض المقتطفات، لأن الأستاذ الدكتور مسفر خبرني من 45 دقيقة، لكن نحاول أن نلملم فيها بعض ما يشير إلى هذه العبقرية. أولا طبعا الكتب الموجودة بطريقة الجاحظ، وعرضي سيكون بطريقة الجاحظ لا ضابط لها، هكذا وراء بعض، وأنا سأتكلم عنها وراء بعض حتى أنتم تكتشفون بالضبط هذه شخصية الجاحظ في أي كتاب من كتاباته. هذه طريقته وهذه شخصيته، يتنقل بك من موضوع إلى موضوع، من جد إلى هزل. من أول ما نبدأ بكتاب مناقب الترك، كتاب عجيب لم يؤلف مثله، كتاب ألفه لفتح بن خاقان. وعندما نقول كتاب بين قوسين، عندما نقول كتاب للجاحظ يشمل أبو 7 مجلدات كما هو شأن كتاب الحيوان، وأبو 10 ورقات أو 12 ورقة رسالة، تسمى رسالة. الرسائل هذه في موضوع محدد تسمى رسائل، هي كتاب لكنه في موضوع محدد. فكثير من كتب الجاحظ رسائل، يعني 50 صفحة، 60 صفحة، 40 صفحة، 13 صفحة، 150 صفحة، كل واحد سنشير إلى إشارة سريعة. هذا يقع في تقريبا في 80 صفحة. ويحق للترك بعد هذا الكتاب أن يشمخوا بأنفسهم ويستعلوا على الآخرين، لم يبقى فضيلة من الفضائل إلا وقد ضمها إليهم. الجاحظ في كتاباته تارة يكون ناقلا، ولكنه نعم الناقل، وسأشير إلى الكتب. كل ما مرت بكتاب سأقول لكم هذا نقل أو هذا إنشاء وإبداع أو هذا كتاب يجمع بين الأمرين. الكتاب هذا مناقب الترك يجمع بين الأمرين، من الكتب تجمع بين الإنشاء والإبداع والنقل البديع الرائع. أعجوبة، يعني كل إنسان يقرأ هذا الكتاب يتمنى لو كان تركيا، شيء غير طبيعي، عجب من العجب هذا الكتاب مناقب الترك. فحتى دواب الترك مدحها، شيء عجيب، لم يبقى ذكر للترك في التاريخ ولا في المسائل ولا في المناظرات إلا وجاء به ورصبه في هذا الكتاب البديع العجيب، ولا أعرف له مثيلا. نأتي إلى كتاب آخر، المعاد والمعاش، هذه رسالة فريدة في بابها. الموضوع هذا موضوع المعاد والمعاش، موضوع الرسالة ألف فيه مجموعة من الرسائل. هذه الرسالة تدور حول بناء الشخصية، بناء شخصية الإنسان. عندنا مجموعة من الكتب في بناء شخصية الإنسان، من أقدمها ومن أجلها كتاب المقفع، الأدب الكبير والأدب الصغير، خاصة المقالة الثانية من الأدب الكبير، وكذلك الأدب الصغير. شيء غريب وعجيب جدا إذا في مجال نروي نصوص منها، من المقفع حتى نوازن بينه وبين الجاحظ. هناك رسالة أخرى لمستوي تهذيب الأخلاق، هناك رسالة لطيفة جدا رائعة. أنا أتكلم على الكتب المستقلة في هذا الموضوع، كتاب لابن حزم في مداوات النفوس، رائع ولطيف جدا. هناك عدة كتب في هذا الموضوع، عندنا أبواب في الكتب، لا يخلو كتاب من كتب الأدب الكبيرة إلا وفيها باب عن هذا الموضوع، ولكن كل كتاب من هذه الكتب له طبيعته. واحد يغلب عليه ابن المقفع على سبيل المثال، جمع فيه مقالة الأمم والحكماء والعظماء وخبراء النفوس، جمعها في هذا الأسلوب الرائع الموجز الجميل ناصع العبارة. إذا تحبون أعطيكم نص من ما في مانع، مثلا ابن المقفع يقول حتى نوازن بينه وبين الجاحظ، كل إنسان، ابن الحزم يغلب عليه تجاربه الشخصية، يتكلم عن أدواء وكيف عالج نفسه وكيف، ابن مسكوي يتكلم الجانب الفلسفي فيه كثير. الجاحظ جمع كل هذه الأشياء، جمعها. وأنا في وجهة نظري القاصرة أن كتاب الجاحظ يتميز عنها جميعا، عجيب في التحليل والتنسيق. مثلا من المقفع من نصوص من المقفع في هذا الموضوع يقول: وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك فإن كان من إخوان الدين، يتكلم عن الإنسان عندما يصادق كيف يصادق، وإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا. شوفوا العبارة ناصعة وكلام مجمل يحوي معاني كثيرة. الجاحظ يميل إلى التشقيق والتعميم ويقول: وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا، ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع، فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أباه، وإن الكذاب لا يكون أخوا صادقا، لأن الكذب الذي يجري على اللسان إنما هو من فضول كذب قلبه، ويمضي بها ويقول وقد اتهم صدق القلب فكيف يظهر الكذب على اللسان، وإن الشرير يكسبك العدو ولا حاجة لك في صدقة تجلب العداوة، وإن المشنوع شانع صاحبه. كلام رائع جميل موزون موجز. طيب الجاحظ يختلف، الجاحظ هو الرسالة هذه ألفها عشان نضيع فيها الرسالة ويروح الوقت كله، ألفها لأبي الوليد محمد بن أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد القاضي المشهور المعتزل، ويقول في مقدمتها أنه لمح فيه مخايل النجابة والمروءة والنبل، فأراد أن يؤلف له كتابا يتوج بهذه المسألة والقضية فيفوز بخير الدنيا والآخرة، فأتى بأصول الأخلاق والمعاني والمعارف وكيف يسير في هذه الدنيا مترفعا شامخا ويفوز في الآخرة، وأعطاه ما هي طرق الفوز في الآخرة وكيف يفوز في الدنيا وعلاقة الدنيا. مثلا من ضمن عبارات الرائعة التي فيه يقول فيه: وستجد في الناس، شوفوا كيف يعلم عن الصداقة وأنواعها وكيف يختصر عليها الطريق لأن عمر الإنسان قصير. وستجد في الناس من قد جربته الرجال قبلك ومحضه اختبارهم لك امتحانهم لك، فمن كان معروفا بالوفاء في أوقات الشدة وحالات الضرورة فنافس فيه واسبق إليه، فنافس فيه واسبق إليه، فإن اعتقاده أنفس العقد، العقد يعني ما يعتقد وما يضم إلى الإنسان، ومن بلاه غيره فكشف عن كفر النعمة والغدر عند الشدة فقد حذرك نفسه وإن آنست، وكما غدر بغيرك يغدر بك، وإن من شيمته الوفاء يفي للصديق والعدو، ومن طبيعته الغدر لا يفي لأحد، وإنما يميل مع الرجحان يدل عند الحاجة أو عند الشدة ويشفق مع الاستغناء، فاحذر ذلك أشد الحذر. رائع تحليل وغوص، ما عندك وقت تجرب كل إنسان، خذ هذه النصيحة يمضي. عموما ننتقل بس لفتة صغيرة نجي إلى هذه العبارة هذه الأخرى. هذه رسالة من أجمل، من هذه الرسالة تقع تقريبا في حدود 44 أو 45 صفحة كتمان، اللي هي هذه رسالة رائعة جدا، كتمان السر وحفظ اللسان. السر كتب الأدب كلها مبعثرة في قضية السر والأسرار. في العصر العباسي زاد الأمر بشكل غير طبيعي لأن الحياة تعقدت والمناصب كثرت والدسائس أصبحت هي الميزة، الذي يقرأ كتاب الوزراء والجهشياري أو الصولي أو غيره يشوف العجب والهول، الحياة تقوم على الدسائس والكيد وهذا الأمر. فالجاحظ ألف هذه الرسالة البديعة تغلغل فيها على قضية الأسرار وطبيعتها وفشل السر والمنى عموما. طيب يهمني في هذا الموضوع لفت رائعة مما يميز عبقرية الجاحظ أنه يقف على أصول الأشياء، فيقف ويقول لنا يخبرنا في هذه الرسالة عن السر في كشف السر، السر في البول بالسر. يقول: ولولا حلاوة الأخبار، لا حلاوة الأخبار، كلنا نستطلع وتشوفون أنتم خاصة خبراء الشباب الأجهزة الجديدة على طول بيشوف إيش صار، ولولا حلاوة الأخبار والاستخبار عند الناس لما انتقلت الأخبار، لكن لا حلاوة، ولكن الله حببها إليهم لهذا السبب. طيب، في عبارات انتقلناها عشان ما تصلح، بس كيف نقل السبب؟ كما جعل كذا وكذا لكذا وكذا. والرقة المشكلة في شيء يخص العلاقات، وكذلك والرقة على الولد، يعني جعل الرقة على الولد عونا على التربية والحضانة، وبهما كان النشو والنماء، وحكم الطعام والشراب سببا للغذاء، والغذاء سببا لعمارة الدنيا. فعسر على الإنسان كتمان السر لإيثار هذه الشهوة، شهوة الحديث وشهوة الإخبار، والانقياد لهذه الطبيعة. وكانت مزاولة الجبال الراسيات من مواضعها أسهل من مجادلة الطباع، أسهل من مجادلة الطباع. فاعتراه الغم، فاعتراه الكرب لكتمان السر، وغشيه السقم والكمد، وغشيه لذلك سقم وكمد يجده في سويداء قلبه، يجد هذا الأمر في سويداء قلبه، بمثل دبيب النمل وحكة الجرب ومثل نسع الدبر، دبورة نسع الدبر، ووقت التشافي. طيب، ولذلك قيل المصدور إذا نفث برق، إذا نفث برق لأجل هذه العلة. طيب، هذا يعني نأتي إلى هذا الكتاب السريع الوقت عشان سأسرع، لأن هذه كلها مقدمة، كل ما زلنا مماجنا للب إلى الآن في المقدمة. فخر السودان على الإيران، هذا عجب من العجب، هذا كتاب عجيب جدا جدا جدا, جدا. يقصد بالسودان، لا يعني بالسودان بلدة السودان هذه، ولا يعني بهم الأفارقة، إنما يعني البشرة السمراء، البشرة يعني البشرة السمراء. ف يعني حشد في هذا الكتاب كل فضيلة، كل فضيلة تتعلق بالبشرة، من السند والهند إلى أفريقيا إلى كل مكان، وجاء بقبائل العرب الذين يميلون إلى السمراء، وجاء بالمشاهير من الصحابة وبالمشاهير من كل مكان، كل شيء يتعلق بالبشرة لو جاء به بفضائله، فشيء عجب، كما صنع في الترك صنع في نأتي لهذه الرسالة أيضا، هذا الرد على النصارى، رسالة الرد على النصارى. أنا أشك أن الرسالة هذه الموجود منها تقريبا حدود 50 صفحة أو 55 أو 56 صفحة، أشك أنها مكتملة، أظنها طبعت طبعا منفردة، وطبعت طبعات كثيرة من أكثر الكتب التي طبعت، من ليس أكثر من أكثر الكتب التي طبعت الجاعة وعطني بها من قليل الزمن. هذه الرسالة من ليس من أقدم، أظنها أقدم ما ألف في هذا الموضوع في المناظرات بين النصارى، في المناظرة بين النصارى والإسلام، وهي من أبدع ما ألف، وكل من جاء بعدها عانى عليها، فجاء بها بكل عجيبة وغريبة، وكأن الجاحظ في هذه الرسالة قد قصر عمره على هذا الفن، على النصارى والنصرانية، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي في هذه الرسالة، الرد على النصارى أعجوبة لا تقل لهم قائمة بعد ذلك. طبعا هو يتكلم لماذا نحن ننظر إلى اليهود نظرة أقسى من النصارى، حلل هذه القضية وذكر أسباب عجيبة وغريبة جدا جدا جدا، ذكر أسباب كثيرة، أولا الاغترار ببعض بظواهر بعض الآيات القرآنية، هذا سبب من الأسباب، ذكر أسباب كثيرة ما في وقت شرحها، وذكر أنهم أن اليهود جاورون أكثر من النصارى، وذكر عوامل، ذكر طبيعة أشغال اليهود وطبيعة أشغال النصارى، ذكر. أنا سأقف موقفين صغيرين عند هذه الرسالة. موقف ينقده نقد عجيب جدا، ينقد اصلا يعني ينقد نقد احنا رايناه نراه حتى في هذا الزمن، يقول ولو جهدت بكل جهدك وجمعت كل عقلك ان تفهم قولهم في المسيح لما قدرت عليه، حتى تعرف به حد النصرانية، وخاصة قولهم في النصر في الإلهية، وكيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نصوري؟ فسألته عن قولهم في المسيح فقال قوله: ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نصطوري مثله. فسألته عن قولهم في المسيح: لأتاك بخلاف أخيه وصلوة. وكذلك جميع اليعقوبية والملكانية، الملكانية واليعقوبية، كل في رقم، كل إنسان تسأل يعتقد، وهذا أنا رأيت بنفسي، وأظن ما في إنسان عور نصارى إلا وراءه. نسأل واحد يأتي بكلام غير، سأل الثاني منصر، أنا قبل منصرين، واحد قابله وسيلة يعطيني كلام، أسأل الثاني كلام يختلف تماما، وهذا معروف، معروف. هذه الرسالة استفاد منها كثير من كل من ألف في النصرانية، من بن حزم ومن الشرستاني وابن تيمية رحمه الله، كل هؤلاء أظن في نظري، في ظني ونظري، أنهم استفادوا من هذه الرسالة البديعة جدا. يقول: وكذلك جميع الملكانية، وحتى أنهم يقول ربما تبرؤوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا. طيب، فيقول نعم. ولذلك هذا في النص الثاني، هذا يقول بعد النص ذكرت الملكانية العقبية: ولذلك صرنا لا نعرف حد النصرانية حقيقة النصرانية كما نعرف جميع الأديان. يقول كل الأديان نعرفها، إلا النصرانية ما نعرفها. النص الثاني الذي يهمني في هذه الرسالة الرائعة، يعني كأن يعني الجاحظ يطل علينا من 1300 سنة أو 1200 سنة، ورأى صنيع المستشرقين وعبدهم بتاريخنا وتراثنا وبعقول أبنائنا. يقول الجاحظ في النص الثاني هذه الرسالة، يقول: على أن هذه الأمة لم تبتلى باليهود ولا المجوس ولا الصابئين كما ابتليت بالنصارى. طيب، لما يعلم ذلك؟ أنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا، والضعيف بالإسناد من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا، ثم يخلون بضعفائنا ويسألون عنها عوامنا. حتى ربما تبرأوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا، ويشغبون على القوي ويلبسون على الضعيف. ومن البلاء، شوف التحليل العجيب، ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم، ويرى أنه ليس هناك أحق من أحد بمحاجة الملحدين. وبعد، فلولا متكلم النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحدادنا شيء من كتب المنانية والبيصانية والمرقونية والفلانية. ولكانت ولا ما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها ومخلاة في أيدي ورثتها. فكل سخنة عين رأيناها في أحدادنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أولها. هذا نص من نصوص الرسالة البديعة والرائعة، وأتمنى قراءتها، حقيقة بديعة جدا صغيرة. طيب، نجي لك رسالة بالجد والهزل. هذا جد والهزل، كم رسالة الجد والهزل، هذه بديعة وغريبة وعجيبة، فريدة من نوعها. هذه سأمر عليه مرور سريع. محمد بن عبد الملك الزيات كلكم تعرفونه، هذا وزير أحد وزراء أيام المتوكل وجبار ومعروف، يعني قصة طويلة وقصص عجيبة وغريبة. هذا من الجاحظ من أصفيائه والمقربين إليه الجاحظ. فبينه وألف له الكتاب، وألف له أعظم كتاب، كتاب الحيوان ألف له، وألف له عدة رسائل، وكان من أصفيائه. وهذه له ضريبة، هذه العلاقة بالزيات لها ضريبة بأعدائه، كما قلنا الحسن العباسي كان في نوع من المنافسة والمشاجرة والمشاحنة والعداوات. عدوه الأول، عدو محمد بن عبد الملك الزيات، عدوه الأول أحمد بن أبي لؤلؤة. فبما أن الجاحظ من أتباع ابن الزيات، إذا هو يسب بطبيعة الحال من أعداء ابن أبي لؤلؤة، وصارت بينهم شيء. ثم بعد ذلك صار من أصحابه بعد سجن ابن أبي لؤلؤة، قتل سجنه وقتله بن زياد. المهم كأنه أحس مرة من المرات أن محمد بن عمنة زياد بدأ يتغير عليه ووجد في نفسه عليه، أحس أنه يضمر له شيء. وتلك الأيام لم يكن الناس فيها يؤمنون، يوم تصير صديقه وبعد ذلك سرعدوه وينقلب عليه ويؤديه إلى غاية عظيمة جدا. ألف له هذه الرسالة الفريدة والعجيبة جدا. هذه الرسالة كلها تدور حول الغير، الغير عندما يكون في قلب الإنسان. والله فريدة وعجيبة جدا، من الذي يحدثه من الآلام والمتاعب وكذا وكذا، شيء عجيب عجيب، دخل فيها من فن إلى فن إلى فن إلى فن. طيب، فصل ما بين العلا والحسد، هذا باب لم يؤلف مثله قبل جعفر. بين ما الفرق بين العداوة والحسد، في الحسد وفي العداوة، وبين فيها تفصيلات تفصيلات تفصيلات، وبين أن العداوة قد تكون شريفة عظيمة جليلة، أما الحسد فكلا فكله مذموم ويدل على الضعف والمهانة والخوض عكس. وتكلم كلام فيه إشارة في كتاب العداوة والحسد، فيه إشارة أن الجاحظ نفسه أن الجاحظ نفسه صارت له بعض القصص وحسد، وكان في أيام من الشباب، ففي إشارة الجاحظ يعترف على نفسه بكل شيء، طبعا يعترف أنه كان يؤلف كتب بديعة ورائعة ويحسد فيغمط حقها، فيضطر أن يؤلف كتب فيخليها من الاسم، ويعجب بها من يراها، الذي ذم كتابه الأول يعجب بها إعجاب كبير جدا. طيب، هذا صناعة القواد، صناعة القواد هذا عجيب وغريب. طبعا الجاحظ يذكر أن هذا الكتاب دخل على المعتصم فوجد عنده بعض بني، فكأنه لمح قلة ثقافتهم وقلة علمهم والاكتفاء بنوع واحد من أنواع العلوم، فماذا صنع؟ حدث المعتصم حسب رواية الجاحظ، حدثه بمجموعة من الرؤساء أو القوات حضروا حربا، ثم بعد ذلك جاءوا ليصفوها، فكلما سئل واحد منهم متنوع، واحد منهم طبيب وقت يشوع، واحد منهم خباز، واحد منهم سائس خيل وسائس دواب، واحد منهم مزارع، فكل واحد لما يسأل، طبعا أنا أشك أنها كلها مصنوعة صناعة، أشك يعني أنا وجدت نظر إن لم يحدث هذا، بل هي صنع الجاه. كل واحد يتكلم يصف المعركة من ثقافته الخاصة، فالخباز بأدوات الخبز، بالخبز وبالتنور وبالكذا وبالطحين والعجين، وهذا بالمزرعة بالزراعة والأدوات الزراعة، الطبيب كل وصفة يتكلم عن الطب، وكل واحد في 5 أو 10 أبيات غزل كلها مملوءة بمصطلحاتهم. يعني أنتم لما تجون الآن، بعض الناس يدخل في المصطلحات الغزلية الفاضل الكمبيوتر، في ناس يحط الفاضل هذه الساتلايت هذه أو هذه الأشياء أو الأجهزة الهاتف، ما في قصائد الآن منتشر بالموضوع. هذه الجاحظ كلها ذكرها في صنع الأقوال، وهو كتاب صغير 16 ورقة تقريبا، لطيف جدا جدا جدا, جداً. لكن أنا وجهة نظري من ناحية بيانية أو من ناحية ضعيف يعني، وطبعا أشك شكا قويا جدا جدا أن هذا حدث، أتوقع أنه من تأليف الجاحظ. هذه رسالة في النابتة صغيرة، رسالة صغيرة في النابتة. النابتة يقصد بها من الجاحظ الجيل الذي جاء بعد الجيل الأول، خليط من العوام وأنصاف المثقفين والمتشددين والفاهمين غلط، يسميهم النابتة، ترى يقنعهم بالفئة الفلانية، ترى يقنعهم بالفئة. لكن أنا عندي شك، وأظنه أكثر من الشك، أن الجاحظ إما أن يكون ليس هو صاحب الرسالة، أو تكون الرسالة قد حرفت، ففي أشياء كثيرة في الوسط الرسالة هذه لا يمكن أن يكون قالها الجاحظ، أشياء كثيرة في الرسالة لا يمكن أن يكون قالها الجاحظ. طيب، كتاب الحجاب أيضا رائع، كتاب يقع في تقريبا 50 صفحة، ومزجه بين المنقول والمعقول وكذا. مفاخرة الجوالي والغلمان دي لا نستطيع أن نفصل فيها، لكنها مظهر من مظاهر ما حدث الأسد العباسي من المغالاة في الترف، ثم بعد ذلك المبالغة من الترف الحلال إلى المكروه إلى المحرم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فتجد بها هي على شكل مناظرة الجوالي والغلمان. كتاب القيان معروفة، القيان من القيان اللي ما يدري يظن أن في تشابه بينها، في تشابه الظاهر، لكن في فرق بين الكتاب هذا والكتاب الأول. كتاب القيان هذا الجاحظ أبدع فيه أيما إبداع، وتكلم فيه عن أسرار الحب وعن كذا وعن كذا وعن لفتات اجتماعية فريدة وغريبة وعجيبة جدا، ذكر في أشياء أيضا لا نستطيع يعني أن نفصل. ذم أخلاق الكتاب، هذا كتاب أعجوبة. هذه كتب نأتي كل الكتب اللي ذكرتها أنا، هذه كتب وصلتنا كاملة باستثناء تحفظي على كتاب أو كتابين. هذه الكتب اللي هي رد عن صار تكلمنا عليه اللي شك فيه، المعلمين، النساء، حجج النبوة، حجج النبوة، خلق القرآن، طبقات المغنين، طبقات المغنين لما تقول لنا صفحة لا عدة صفحات يمكن 6-7 صفحات. الجوات في الإمامة رائع، مدح النبي، نفي التشبيه، غير له رسالة أخرى اسمها نفي التشبيه، وهذه رسالة في التشبيه دم التشبيه وكذا. المساء هذا كتاب من أعظم وأعظم الكتب، لكنه للأسف لم يصلنا هذا الكتاب اللي هو المسائل والجوابات في المعرفة. أعجوبة، هذا الذي يريد أن يشحل عقله ويتدرب على العقل والنقاشات، هذا الكتاب أعجوبة. الرد على المشبهة، الوكلاء، الأوطان والبلدان، هذا من أعجب وأغرب الكتب، أيضا لم يصلنا منه إلا يمكن نلقى 40 صفحة أو 35 صفحة. أعجوبة، أول ما يتكلم عن مكة فضائلها وعجائبها، إذا ظننا خلاص ما في انتهى الموضوع، بعد ذلك إلى المدينة، مدينة ظننا أفضل، بعد ذلك يأتي إلى مصر، بعد ذلك يأتي إلى الكوفة، بعد ذلك يأتي إلى البصرة وهي مدينتها، بعد كل سيأتي إلى مدينة. طبعا كتاب ناقص رائع جدا. في كتاب البلاغة والإجازة لما وصلت من صفحتين. طيب نرجع نكون كذا انتهينا من ال ما انتهينا. النبل والتنبل، كيف يكون الإنسان نبيلا؟ وذم الكبر، ذم الكبر والنبل والتنبل، المواد والخلطة، كلها كتب وصلتنا منها قليلة، من صفحات 10-15-20 صفحة كل كتاب، لكنها رائعة جدا. المواد والخلطة، استحضار في مسجد الأزهار، تفضيل النطق على الصمت، صناعة الكلام، الشارب والمشروب، مقالة الزيدية، هذه يعني عجوبة كل المقالة يعني. طيب. نرجع إلى الكتب العظمى، نرجع إلى هذه الكتب الكبرى وهي لب اللباب في كم بعد من الوقت عشان نعرف ربع ساعة. طبعا نبدأ بهذا كتاب البيان التبين، طبعا غني عن التعريف وليس مثلي من يتكلم عنه. تقريبا أجمع القدماء والمعاصرون فيما أظن أو شبه إجماع أن هو أجل كتب الجاحة، وهو طبع طبعات كثيرة جدا، وأعظمها وأجلها طبعة عبد السلام هارون رحمه الله. الكتاب أعجوبة، هو أفضل وأعظم كتاب ينمي عند الإنسان ملكة البيان. كل الكتب غير طبعا كتاب الله عز وجل سنة رسوله، غير داخل معرفة الحساب، يعني تقل عنه. أعجوبة هذا الكتاب البيان والتبيين، آية من آيات الله عز وجل، وفيه فقر كثيرة جدا، أعطيك نماذج من الفقر الموجودة فيه. مثلا عندما يقول يصف وصف قوم في ذلك الزمن، أعراب يصف قوم، سبحان الله كان يصفنا في هذا الزمن، يصف بعض الأقوام العربية، هم أقل الناس ذنوبا، قال أعرابي يذم قوما، هم أقل الناس ذنوبا إلى أعدائهم، ما يذمون أعدائهم ما يذنبون لها، وأكثرهم جرما على أصدقائهم، يصير هذا اليوم هذه اللحظة تصير، وأكثرهم جرما على أصدقائهم، يصومون عن المعروف ويفطرون عن الفحشاء. شوف الأعرابي بكل بساطة ويمضي مثل هذا الفقر، كله فقر، كتاب كله فقر، شعرا ونثرا ودخل نثرا وشعرا ودخل في بعض الآراء وبعض العجوبة. يقول مثلا في هذا الكتاب، وقف رجل إلى أمام عبد العزيز رضي الله عنه، رجل، شوف الروعة، رجل من أهل البادية ساقته الحاجة وانتهت به الفاقة، والله يسألك عن مقامي غدا، فبكى كما لأن كلام بليغ. يقول مثلا من عباراتها البديعة والرائعة، الطلاب اللي تدارسوا معي يمكن يعرفون هذه العبارة، ذكرت لهم من روعتها وجمالها، يقول يصف يحذر النابه والذي يظن به السمو والرقي في هذه الدنيا، يحذره من الوقوع في مزلات الشباب، يقول احذر من فلاتات الشباب، كلما أورثك النبز وأعلقك اللقب فإنه إن يعظم بعدها شأنك يشتد على ذلك ندمك. كلام رائع. أختم بيان تبين، طبعا كلام طويل جدا، أختمها باللطيفة اللي ذكرها عن واصل بن عطاء. واصل بن عطاء طبعا هو مشهور ومن رؤوس المعتزلة، ومشهور بفصاحته وبلاغته، في الساعات الطوال يتناظر ويخطب ويتكلم، وهو شديد اللثقة، شديد اللثقة جدا، لا ينطق الرعب. والذين ينطقون الرعب فصل جعفر بأنواعه، الذي ينطقها بالغين، الذي ينطقها بالياء، الذي ينطقها بالباء، الذي ينطقها بالكلام. يقول أن واصل بن عطاء أشد الناس لثقة، أشد الناس قبحا في لثقته. وتنبه إلى ذلك واصل بن عطاء منذ زمن، فأصبح يتكلم كلاما طويلا جدا، راض نفسه بحيث أنه يتكلم الكلام الطويل جدا جدا ولا تشعر بهذا، ما يجب الراء، مع أن الراء، شوف كلامي الآن أدقق فيه، مع أن الراء أكثر الحروف دورانا، أكثر الحروف دورانا في لغة العرب، ما هو مسألة حسابية، افتح لسان العرب، شوف لسان العرب ولا القاموس المحيط، شوف الراء أكثر حرف دورانا على الإطلاق، ومع ذلك يتكلم الكلام الطويل ولا أحد يشعر. الشاهد من ضمن اللفتات اللي يقولها عن واصل بن عطاء، كان جالس وصار بينه وبين بشار بن برد كان صديقين، ثم تخاصما وكفر الكلام كل منهما الآخر، فهجأ واصل بشار بن برد هجأ واصل بن عطاء وكفره وكذا، فأراد أن يرد عليه واصل بن عطاء، وهو جالس في الجلسة قاعد يشوفون، و أراد أن يهجوه مباشرة كذا بدون بديهة، فقال الكلام، ما انتبه الحاضرون إلا بعد فترة قاموا يتأملون، ما لاحظون الرجل بشار بن برد، بشار بن برد وكفر، كافر في نظر واصل بن عطاء، ويلقب بالمرعث، وعنده عرس بعد كم يوم أو أعرس، وينتسب إلى القسم المغيرية، فماذا يصنع؟ فإذا واصل بن عطاء يتحدث، فلما ذكر بشار أمامه وأنه كفر وأنك تناقشوا، على طول رد بسرعة، قال: أما لهذا الأعمى الملحد المكنى بأبي معاذ من يقتله، أما والله لولا أن الغيل سجية من سجايا غالية لبعثت إليه من يبعج بطنه في يوم حفنه على مضجعه. ثم صدموا بعد ما انتهوا، فكروا لين كل حرف، كل كلمة المروف فيها راء، بشار بن برد المرقعة الكافر في يوم عرسه، يبقر بطنه في على فراشه في يوم عرسه، استبدلها كلها في لمح البصر. فالشاهد هذا، نختم بينكم، نأتي إلى كتاب الحيوان. كتاب الحيوان هذا لو لم يؤلف الجاحظ إلا هذا الكتاب لكفاه فخرا. هذا موسوعة، أكبر موسوعة لف الجعد، وآية من آيات الله عز وجل، هو في الظاهر لف الحيوان، هو صاحب الحيوان، لكنه عن كل شيء، كل ما يخطر بالك، وفيه من المعالم الحضارية والثقافية والعقلية شيء مهول، أعجوبة، أعجوبة هذا الكتاب، شيء غير طبيعي. نأخذ من مقتطفات سريعة ومبينة. الجاحظ واللي يقرأ هذا الكتاب يكون عنده تصور لكثير من المناقشات والمحاورات والمناكفات والشيء غير طبيعي. مثلا في الكتاب هذا من يذكر من طرائف الحيوان، بعض العلماء، بعض المستشرقين استخلص بعض الأشياء عن من الكتاب الحيوان، وعد الجاحظ من علماء الأحياء براون، ذكر هذا ذكر براون في كتابه، وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي. من ضمن الأشياء اللي ذكرها، لأن الجاحظ ما يكتفي بالمعلومات، طبعا منين استقل معلومات الجاحظ؟ كل هذا فصل عبد السلام هارون في مقدمة كتاب الحيوان، كلام رائع، من أين جاء بهذه المعلومات الجاحظ؟ ما مستنده ومعتمده في كتاب هذا العجيب كتاب الحيوان؟ طبعا عدة أشياء، أولا أشعار العرب، ثم كتاب الحيوان لأرسطو، ثم ما ألفه من قبله عن الحيوانات، ثم وهو أهم شيء في نظري مشاهداته الخاصة ووقوفه على الأمور، على حقائق الأمور. في أشياء مثلا يقول، من ضمن الأشياء يقول: وزعموا وقالوا أن الحيات تنفر وتخاف من السداد، شجر عندهم السداد والشيح، يقول: أنا جربت، رميت عليها كثيرا من الشيح والسداد فما وجدت ذلك أثر فيها، وما يجي موقف إلا يقول: وأنا جربته وسألت فلانا عنه وسألت الصياد وقلت لا أقتنع إلا بالمعاينة، ويروح الموضوع البناء ويعاين نفسه، يفك الذبيحة ويشوف كذا صار، بس أنا ما أقدر بعض الأشياء اللي نقدر نذكرها، لكن حقيقة بديعة جدا جدا جدا تخص البعير والخيل والبغل وكذا، فالثور، فيقول في أشياء قالوا أنها لا توجد، فذهبت وسألت الجزاء قال بل توجد، وقلت لا ما يكفي، أرسلت خادمي وقلت لا لا، قال نعم توجد لكن الناس ما عندهم خبرة، قال لا أكتفي إلا بالمعاينة، ويذهب ويعاين كثير من الأشياء يعاينها، من ظرائفه مثلا يتكلم الثاني عن الفرق بين العصفور والفيل. يتكلم عن العصفور مثلا ويقول العصفور ما يعرف يمشي، لا بد فقط ينقز نقزا، هو ينقز، يقول ينقز نقزان. فيقول من غريب انه انك ان العصفور وانت تحت السقف في البيت ينقز فتسمع صوته، والفيل يمشي وراءك فلا تشعر به، يوازن بينهم. وانا جربت، انا بيني وبينكم انا جربت، رحت حديقه حيوان واعطيت الفيل وراي، ما حسيت لين جابوا خرطوم ولمسني بخرطومه، ما حسيت. فالشاهد في جده، في انعام الجميله، اذا احد من جده يعرفها. طيب يتكلم عن معالم حضاريه بديعه جدا، من ضمنها كانوا عندهم انواع من التطور والرقي، اعجوبه يعني. من ضمن يتكلم عن الكلب الزيني، عز الله هذا المكان، وله يعني هذا الحيوان اللي شأن معه في الجاهل، لأنه كتاب ونصف كله عن هذا الحيوان. يتكلم عن الكلب الزيني أنه كان من معالم الحضارة عندهم هذا الزينة، يعني إلى الآن ما أتوقع أنهم بلغوا هذا المبلغ. الغربيين الذين يهتمون بعزكم الله هذه الأشياء، يقول توضع عليه شمعة سراج ويوضع مثل الزينة أمام المائدة ولا يتحرك، ويرمى به له بالقطعة اللعن فلا يتحرك ابدا، جالس يؤدي رساله مدرب، واول ما يشوف عنه السراج والشمعة لو يقفز قفزا الى هذه اللحمه يقفز الى كل شيء. يتكلم عن ويتكلم عن انه شيء مألوف، ما يتكلم عن انه شيء غريب اما مألوف. يتكلم عن الخياطه كثير، يقول الحاجه الفلانيه ولم اره بعد شهر، رايته بعد شهر ولم اره. يتكلم عن واحد قالوا ان الكلب اذا اصاب، اذا عض انسان تحدث له كذا وكذا وكذا اشياء، فيقول لم ارى هذا حقيقه، وعندنا واحد ورايت عضه كلب فشج راسه وخرج منه من الدم ما ظننت انه يعيش معه، ورايته بعد شهر واذا به ليس به من باس الا اثار الخياطه في وجهه، اثار الخياطه. يتكلم يقول انه يتكلم يفصل فيها، يتكلم عن اشياء كثيره في هذا الجانب. نختم هذا الموضوع في أشياء طريفة جدا. الجاحظ من في الثلث الأخير من الجزء الأول إلى الجزء الثاني كله يتكلم عن مناظرة بين الكلب والديك، شيء غير طبيعي. الإنسان ما يدري، ما يعرف لماذا هذا الأمر، هذا لأن المتكلمين والمعتزلة وغير المتكلمين إذا تعبوا من المناظرات جاءوا يأخذوا مثل الحلقة، يجون يتناقشون مميزات هذا، يدربون روحهم ويستأنسون مميزات هذا، ويطلعون من الفوائد ويطلعون من العجائب والبهارات، فطلعوا أشياء عجيبة جدا. فالجاحظ قد كأنه شعر أن القارئ يعني استكثر عليه هذا الأمر، فأخذ يبرر بتبرير عجيب، يقول فليس لقدر الكلب والديك في أنفسهما وأثمانهما ومناظرهما ومحلهما من صدور العامة أو من نفوس العامة أسلفنا هذا الكلام وابتدأنا بهذا القول، ولسنا نقف على أثمانهما من الذهب والفضة. يقول أنا كل الكلام اللي ذكرناه في المجلد نص على الكلب الديك، لا تظن بهذا السبع قاعدين نتلاعب على الأمر، لا لا لا ولا لا لا بالفضة، وإنما نتنظر فيهما. ويبدأ يتكلم على ما قدر الله فيما من الصنعة من إبداع الصنعة وكذا وكذا، ويتكلم كلام طويل عن هذا المعنى، أن لأجل ما أودعهم الله عز وجل من بديع الصنعة ومن الحكمة ومن وما استخزنهما، يقول ما استخزنهما من عجائب المعارف، وأودعهما من غوامض الأحساس، وسخر لهما من هذه الأشياء، ويتكلم فيها، فيبرر يقول لك وهذا موجود في كل الحيوانات من الصؤابة يعني والفراشة إلى الأفلاك السبعة. يقول لا تستغرب أن احنا يعني تكلمنا في هذا الأمر. طيب أختم لكم، أختم الحيوان بعبارة، طيب نختم الحيوان، طبعا ما جاء المخلاء، طيب في كتاب الجاحظ، وهذا أمر يهمنا جدا جدا جدا، ويبين لنا تعلق الجاحظ ويبين ولعه بالكتب، يتكلم عن الكتاب ولذلك لما تشوفون الكلام عن الكتاب لا تستغرب أن عند هذه المعلومات كلها وأن هذا الأشياء. والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، يتكلم عن الكتاب وقيمة الكتاب ومكانة الكتاب في الحيوان، كتاب الحيوان في صفحة 50 ويقول والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والصاحب الذي لا يملك، والمستميح الذي لا يستريحك، والجار الذي لا يستقطيك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملاقة، ولا يعاملك بالمكر، ولا يحتال لك بالكذب، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه طال متاعك، وشحذ طباعك، وجود بنانك، وفخم أنفاضك، وعمر وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك. وعرفت به في دهر في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر، مع السلامة من الغرب ومن كد الطلب، ومن الوقوف في باب المكتسب بالتعليم، ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقا غيره. فيقول والكتاب هو الذي يضيعك بالليل كطاعتي في النهار، ويضيعك في الحضر كطاعتي في السفر، لا يحتل بنوم ولا يعتريه كلون السهر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يغفر، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك ويمضي فيه. رائع، كلام جميل جدا. نأتي إلى البخلاء، ولا نخلي البخلاء في جلسة أخرى. البخلاء عجوبة طبعا، هذا عالم خاص. كتاب البخلاء باختصار كتاب، يعني كتاب من يشعر بالألم أو السآمة أو الصداع الحقيقي، الحقيقي الصداع يقع أو نعم أعظم من البنادول وأعظم من كل أعجوبة الأعاجيب، يعني يجعلك بعد. أنا أخشى عليكم يعني أن أحد يشوفكم أنتم تقرؤون حالكم فيتهمكم بشيئان، يشوفك تضحك لحالك، مهما قرأت مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات عشر مرات 20 مرة ما تمام. الكتاب صورة حضارية كأنك قاعد تتمشى في أزقة البصرة وأزقة بغداد، شيء غير طبيعي، وفيه من الطرافة والعجب شيء غير طبيعي. علمك أيضا مأكولات ومشروبات وكذا وكذا، إذا تحبون أعطيك من مانجمن يعني بالسرعة. مثلا الجاحظ بإيجاز طبعا، الجاحظ يذكر لنا قصة قوم اسمهم المسجديين، اسمهم المسجديون، هو سماهم المسجديين. هؤلاء ناس بلغوا من البخل مبلغا قل ما يصل اليه الانسان ولا تصل اليه الاوهام، واغلبهم من شيوخ المعتزله، اغلبهم متكلمون او كلهم من المتكلمين وشيوخ المعتزله، ويجتمعون كما يقول الجاحظ يجتمعون على الجمع والمنع، وكل جلساتهم يطلعون من المسجد ويجلسون، وكل واحد ياتي بالطرائف والغرائب بحيث انه ياتيهم بشيء جديد يجعلهم اكثر بخلا ويجعل شيء غير طبيعي. أول ما يبدأون يبدأ صاحب مثلا بسرعة أعطيكم طرائف أنا سريعة، يعني أن واحد منهم يقول أن وجد كلفة، ويقول بيتنا تعلمون كما تعلمون إحنا نسكن بعيد عن النهر وعن ماء البحر البئر ملح وجاج، فهو لا يصلح لل، فكنا نسقي من، يقول فكنا نسقي من أعزكم الله ونسبح من، فوجدنا علينا كلفة، فبعد ذلك يأثر علينا، فأقول أن نحن نغتسل أنا والنعجة، النعجة يعني زوجته طبعا، النعجة يعني أخشى أن يعني يظن من الناس أن سيئا. النعجة في العربي ذلك النعجة تسميها الغزال، الغزال أو الضباء، وإذا قالوا البقرة كذلك يصلوا بها الضباء والغزلان، ليس كما يظن الناس الآن. فيعني أتمنى أن تأخذوا الألفاظ من سياقها الطبيعي القديم. طيب يقول كنا نغتسل بالماء هذا، بالماء العذب من النار نأتي به بفلوس، وكذلك يقول كنا نسقي هذا، فاعترى يقول فاعترى فمرض. أنا طبعا ما أصرفها في ألفاظ لأن الوقت ما يسمع، فمرض اعتل علينا الحمار، فصرنا نسقي الحمار من ماء العذب. طيب فيقول ثم بعد ذلك ابتكر طريقة أن في الماء في المغتسل وجهه، يقول حفرت حفيرة في طرف المغتسل فصرت نوجه إليها الماء العذب، فيجتمع فيها ولا يضيع. فهذا ما نحن يقول ونحن نعلم أن الكبار لا تقزز له ولا نعلم كتابا حرم ذلك. فيقول فصلنا يعني نحن نسقي الماء اللي بعدنا هذا نسقي الحمار ونحن لا نغتسل بالماء بالماء الدجاج خشية أن يعتري جلودنا ما ترى جوف الحمار. المهم هذا كله مقدمة جاء واحد منهم قال أشعرتم بمريم الصناعة؟ قال لا كل واحد جديد طرفه كل واحد جديد شيء جديد. قال لا